أكبر بالخير أهل ولا حظيا أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضا عيدا بحلاه تطيب بالخير أهل ولا حظيا أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضا فاقبس من بشره نورا وانشر في الأفق سرورا واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاء فاقبس من بشره نورا وانشر في الأفق سرورا واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاء اجعل من قلبك عيدا ينبض حبا وسلام ابني من كان بعيدا يروي ظمأ الأيام يلهم من تاه أمانا نجما يتهلل نور نرجع للخير زمانا بدرا في الكون يدور ينلأ بالطهر مسيرا مسيرة زهرا لا يبلى جنا إحسانا يهدي ربيعا دائما يروي الخير ربا خذني يا عيد احملني في فضائك نسمة خير فرحة للناس انثرني للهدى للرحمة طير خذني يا عيد احملني في فضائك نسمة خير فرحة للناس انثرني للهدى للرحمة خير بالخير أغل ولا حظيا أقبل بالأنس يلوح أهدانا الله وزاد رضا عيدا بحلاه تطيب الروح فاقبس من بشره نورا وانشر في الأرض سرورا واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاء فاقبس من بشره نورا وانشر في الأفق سرورا واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاء